حضورك العالي كرستت حياتي ومن الشهرة. كيف بتحاربي حديثة الصياغة باسم السلام صار بمكرخ قدري مرتجف. كنت قد انتصرت على العديد من حالات الموت ومع ذلك كنت أشبه أي رجل الآخر. الصور القذرة التي أراها في الليل كانت مركبات على طريق من الحصى. الطاووس الذي طار من يدي الأطفال الذين بكوا لو تدخل سلام. الأرض التي هزت ساحل كاليفورنيا. الأصدقاء العالقون بألوان الهند. الكائنات التي نالت مديح العالم أمام الذين كنت أنا غير قادر على التظاهر.